إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين. قال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إن دين الإسلام معاشر المؤمنين أكمل الأديان في جميع جهاته علما وعملا قولا وفعلا. ما يتعلق بصلاح الدنيا وبصلاح الآخرة، وصدق الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنا نظرت إلى الإسلام وجدته على أكمل صوره وأتم تشريعاته، إنه دين فيه صلاح الدنيا والآخرة. ومن العبادات الجليلة والأخلاق الحميدة التي جاء بها الإسلام وهدى إليها الأنام: حفظ اللسان عن المحرمات ومن اللغو وفضول الكلام، وذلك لأن اللسان من أعظم الجوارح أثرا وأشدها خطرا، حتى إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مسك بلسانه أمام أصحابه وقال لهم بعدما أشار إلى لسانه: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا العضو الذي جعله الله متحركا لا يتعب، يتحرك ولا ينصب، إن استعمل فيما يرضي الخالق وينفع الخلق كان من أكبر أسباب السعادة والتوفيق لصاحبه في الدنيا والآخرة، وإن استعمل فيما يسخط الله ويضر العباد صار وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تكلم بكلمة قال: أوبقت دنياه وآخرته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل ليلقي بالكلمة لا يبالي بها، يهوي بها في النار 70 خريفا. أيها المؤمنون، إن من آفات اللسان التي أخذت بالانتشار في مجتمعاتنا، خاصة في هذه الأيام التي تعيشون فيها أجواء الانتخابات، آفة القيل والقال، فلا تكاد مجالسنا تخلو من قيل وقال، وقالوا وقلنا، أخبار واتهامات وأقوال وإشاعات بلا أدلة ولا بينات، قالوا في الإعلام كذا، وقالوا في الديوانيات كذا، وقال الناس كذا، يسعون في إذاعتها بين الناس ونشرها بين الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العادة السيئة التي تفرق المجتمع، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من الأمور التي يكرهها الله ولا يحبها ما يعمد إليه بعضهم من تتبع لأخبار الناس وإذاعتها من غير تثبت ولا تحفظ ولا تأكد. نعم، ينقلون الأقاويل التي لا زمام لها ولا خطام لها. من أين؟ من وكالة أنباء يقولون، ومن وكالة أنباء قالوا، ومن وكالة أنباء زعموا. ألهذه الدرجة هان عليك الأمر أن جعلت مطية لسانك؟ أن جعلت مطية لسانك قيل وقال وغاب عن ذهنك أن هذه المقالات ربما إنها تحدث إغار الصدور وتوقع التنافر بين أهل البيوتات وتمزق المجتمعات، وما فاتنا إلا من ألسنتنا وأقلامنا ومن إعلامنا إذا لم تضبط بضوابط شرع ربنا. إن الأعراض أيها المسلمون، الأعراض أعراض المسلمين بل وأعراض أهل الذمة، إن الأعراض مصونة في دين الله عز وجل، كما لا يجوز لك التعرض لنفس المسلم ودم المسلم فإن عرضه مصون بشرع ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا، الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وأربى الربا أي أعظمه، وأربى الربا أي أعظمه، وأربى الربا أي أعظمه استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. كم سببت هذه المقولات والقيل والقال لأسباب الانتخابات أو العصبيات والقبليات أو الفئويات والحزبيات في تمزق بين الأمة، بل وبين الجيران، بل وبين الإخوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قال في مؤمن، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. يقول: أنا ما قلت، الناس قالوا، مجرد قولك عن قولهم هو قول لك، نقلك لمقالهم هو قول لك. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه الإمام أحمد. رذغة الخبال عصارة أهل النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، إن من المشكلات التي يعانيها مجتمعاتنا اليوم التسارع والتسابق في نشر أخبار الجاهلين وترويج أحاديث النمامين، وهذا هو الإثم المبين. وربما يسمونه سبقا صحفيا أو خبرا بمليون، وما يساوي عند الله فلسة، بل وربما يكون عياذا بالله سببا للسقوط في هاوية النار. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، ليس له شيء يقتات عليه ولا يتعايش عليه في مجلسه، في قيامه، في ذهابه، في إيابه، في مدخله، في مخرجه، أصبح قوته نقل الكلام بين الناس. ولهذا نص العلماء أن من علامات الحمق عدم التثبت ونقل الأخبار الواهية وقبولها أو سوء الظن بالمسلمين وحملهم على محامل السوء والشك. أما أهل الإيمان والتقى، أهل الإيمان والتقى الخائفين يوم القيامة من ربهم جل في علاه، فإنهم يمتثلون أمر الله، فلا يقولون إلا ما يرضيه ولا يقولون إلا ما يرضي عباد الله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الكلمات أربعة أنواع. كلمات هي سيئة وهناك ما هو أسوأ، كلمات هي حسنة وهناك ما هو أحسن. المؤمن من يختار الأحسن ويبتعد عن الثلاث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يخوضوا إلا بما رأوه أو سمعوه، وكذلك ربنا جل وعلا ذم الخائضين فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهذه قاعدة تتعامل فيها مع الأخبار، إن نقل إليك فلان عن فلان شيئا فسأل نفسك هل كنت ستقوله، هل كنت ستفعله؟ إن قلت لا فهو أخوك المسلم سيقول لا. يقول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أن الرقيب والعتيد يكتبان كل ما يعمله الرجل، فلما قال ربنا ما يلفظ من قول؟ لأن الأقوال شاملة للأعمال، ولأن الأقوال سابقة للأعمال، ولأن الأقوال أكثر من الأفعال عند الناس. فلذلك جاءت الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي للمسلم إذا سمع من يتكلم في أرض أخيه المسلم أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ لسانه. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله كل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فلان فيك كذا وكذا لزمه ستة أحوال. الأول أن لا يصدقه لأنه نمام فاسق، والفاسق مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. جاء رجل الحسن البصري قال فلان يقول فيك كذا وكذا، قال ما وجد الشيطان رسولا إلاك. كيف يكون الإنسان رسول الشيطان فينقل الأخبار؟ الثالث أن يبغضه في الله عز وجل، فإنه بغيظ عند الله والبغض في الله واجب. الرابع أن لا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك، يقول سبحانه ولا تجسسوا ولا تحسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. ولا تقف ما ليس لك به علم، علم يعني يقين ما هو مجرد ظن وتخمين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا سيد المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه أسعده الله في دنياه وفي أخراه. معاشر المسلمين، إن من أسباب السعادة وعلامة التوفيق لك أن تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حفظ اللسان من كثرة الكلام ولزوم الصمت طريق من طرق الوصول إلى الخير، وهو طريق يجنبك الشر، نجاة من الهلكة، خاصة إذا كثر القيل والقال وزاد الناس في المقال، واتهم بعضهم بعضا بالباطل، وأثرت الشائعات عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة. رواه البخاري. وليعلم المسلم، ليستيقن المسلم أنه محاسب على أقواله قبل فعاله وعلى أفعاله وفق نياته، ومؤاخذ بما يتكلم بلسانه. قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله معاذ عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال: ألا أخبرك، بعدما ذكر له أعمال الخير، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الأمر الذي يجمع الخير كله؟ قال معاذ: بلى يا نبي الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ومعاذ ينظر، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني سواليف، ديوانيات، أخبار. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويروى: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم عن كل ما يغضب الله تعالى ويسخطه، وقيدوها بلجام الشر، واحفظوا للمسلمين أعراضهم كما تحفظون لهم دماءهم، واحفظوا للمسلمين جاءهم كما تحفظون لهم أموالهم. وإن حفظ المسلم لعرض المسلم من علامات الإيمان المؤمن من ائتمنه الناس. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعصم ألسنتنا من الزلل، وأن يحفظنا من كل سوء ومن كل شر، ويهدينا لأحسن الأقوال والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمر البلاد، اللهم وفقه لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم اصلح لهم البطانة والرعية واهديه للحق والصواب. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا ولا تجعلنا يا رب العالمين من القانطين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تنزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا غيثك ورحمتك، اللهم انزل علينا غيثك ورحمتك، اللهم انزل علينا غيثك ورحمتك، ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الجود والكرم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين، والحمد لله رب العالمين.